بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تنبيه: قد يفهم من منع قتل هؤلاء وجوب القصاص أو وجوب القصاص بقتلهم، والأصح أنه لا قصاص لشبهة أبي حنيفة. علمنا في البارحة أنه لا يقتل الذي أدبر من أهل من الذين من البغاة، وهؤلاء الذين أدبروا، وكما قال سيدنا علي يوم الجمر: لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير. فإذا فعل بعض الناس فقتل الذي أدبر أو قتل الأسير أو ذفف على الجريح، قد يفهم من منع قتل هؤلاء وجوب القصاص بقتلهم. فإذا فعل إنسان شيئا من هذه الأمور هل يقتل به؟ قال: والأصح أنه لا قصاص. دائما ادرأوا الحدود بالشبهات. لشبهة أبي حنيفة أنه عنده يجهز على مدبرهم، والأصح أنه لا قصاص لشبهة أبي حنيفة، ولا يطلق أسيرهم ولو كان صبيا أو امرأة أو عبدا حتى ينقضي الحرب أو تنقضي الحرب. يعني عندما نأخذ، قلنا في أهل البغاة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. في هذا: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. في القتل، في المقاتلة، لابد من وقع بعض الناس أو من وقوع بعض الناس في الأسر. فإذا وقع بعض الناس في الأسر من أهل البغي، قد يقع رجل وقد يقع امرأة وقد يقع صبي، فهؤلاء إذا وضعوا في الأسر متى نخرجهم من الأسر؟ لا نخرجهم من الأسر حتى تنقضي الحرب على آخرها. فإذا انقضت الحرب وبعد ذلك دالت الدولة لأهل العدل، عند ذلك نخرج هؤلاء إذا أمنا حالهم حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم ولا يتوقع عودهم إلا أن يطيع الأسير باختياره. انتهت الحرب وهذه الطائفة التي بغت انكسرت شوكتها، عند ذلك ماذا نفعل بهؤلاء الأسرى؟ عند ذلك نفكهم بدون أي مقابل. بقي لو كان عندنا أسير وهو في الأسر علمنا منه أنه تاب أن يتبع تلك الفئة، وعلمنا صلاح حاله، لذلك قال: إلا أن يطيع الأسير باختياره، فيطلق قبل ذلك، قبل انتهاء الحرب فيطلق إذا علمنا منه أنه رجع عن هذه الفتنة التي قامت في هذا المجتمع. إلا أن يطيع الأسير باختياره فيطلق قبل ذلك، وهذا في الرجل الحر وكذا في الصبي والمرأة والعبد إن كانوا مقاتلين، وإلا أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب إن لم يكونوا مقاتلين. عندما تنتهي الحرب وتنتهي الشوكة لطائفتهم، عند ذلك نعود لهؤلاء بشريطة ألا يتجمع. لو كان هؤلاء الأسرى كثر فتجمعوا مع بعضهم البعض ثم ثاروا الفتن من جديد، فإن الإمام له هنا أن يتصرف بالحكمة التي آتاه الله إياها حتى لا تعود الفتنة إلى المجتمع من جديد. قال: ويرد لهم بعد أمن شرهم بعودهم إلى الطاعة أو تفرقهم، إما أنهم عادوا تائبين وأطاعوا الإمام أو تفرقوا في الأمصار ف فلم يتوقع بعد ذلك اجتماعهم ولم يتوقع عودهم. عند ذلك ماذا يفعل الإمام؟ صادر منهم خيلا يعيد الخيل إليهم، صادر منهم سلاحا يعيد السلاح إليهم، إلى غير ذلك. السؤال هنا، هل يصح للمسلمين الذين أخذوا هؤلاء الأسرى وأخذوا مثلا سلاحهم بكل أصنافها أن يستعملوا هذا السلاح؟ لا، لا حرام، لأن هذا مال لمسلم ولا يجوز استعماله إلا بالإذن، وهم لم يأذنوا به. لذلك قال: ويرد لهم بعد أمن شرهم بعودهم إلى الطاعة أو تفرقهم وعدم توقع عودهم ما أخذ منهم من سلاح وخيل وغير ذلك. ويحرم استعمال شيء من سلاحهم وخيلهم وغيرهما من أموالهم. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهؤلاء لا تطيب نفوسهم أن نستعمل سلاحهم أو أن نستعمل أموالهم، لذلك نبقي هذه الخيول وهذه الأسلحة لهم حتى يخرجوا من الأسر. قال: إلا لضرورته. ما هي الضرورة؟ سلاحنا لم يكفي، وخفنا بعد ذلك أن ينهزم أهل العدل، ولو استعملنا هذا السلاح في تقدير الإمام لا ينهزم أهل العدل، عند ذلك نستطيع أن نأخذ من هذا السلاح ما يكفينا فقط من أجل أن ننتصر على عدو. إلا لضرورة، كما إذا خفنا انهزام أهل العدل ولم نجد يعني من الأموال غير خيولهم، ربما وجدنا لكن شراء ومعنا ما نشتري ولا نقرب من هذه الخيول، فيجوز لأهل العدل ركوبها. نعم. ولا يقاتلون بما يعم كنار. يعني الآن ربما بعض الناس من الذين لا يفقهون في دين الله عز وجل ربما تكون له أدنى سلطة، وبعد ذلك إذا قبض على إنسان بأي مسألة من المسائل ترى يتصرف أحيانا ببيته، بسيارته، بمتجره، إلى غير ذلك. هذا لا حق له، وهذا يفعل حراما، وينبغي أن ينتهي عن ذلك الأمر. وهذا لا يحصل إلا إذا أصدر الإمام أمرا بذلك وحرم عليه ذلك، فطاعة الإمام واجبة إلا فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. السؤال هنا، هل يجوز أن نقاتلهم بشيء عام؟ يعني كان سابقا هنالك قلعة يجلسون فيها، فإذا قذفنا عليهم النار من المنجنيق يجعلون فيه كتل من النار، وبعد ذلك يجعلونها داخل هذه القلعة، هل يجوز هذا العمل؟ هذه إبادة تكون للكفار جائزة، أما هذه الطائفة المؤمنة هل يجوز أن نفعل ذلك؟ لا، حرام. يعني الآن مثلا طائفة استعمال الآن يعني بعض الأشياء المدمرة من قبل إمام المسلمين على المسلمين حرام باتفاق أهل العلم. ولا يقاتلون بما يعم كنار ومنجنيق أيضا، ولا يستعان عليهم بكافر. إذا حدث خلاف ما بين المسلمين لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن نستعين بكافر، وأنتم ترون اليوم ماذا حدث للمسلمين عندما استعان بعضهم بالكافر وما آلت إليه حال المسلمين، فلقد عاد الكافر على المعين وعلى الذي استعين عليه في آن واحد ونفذ مآربه في دولة الإسلام، لأنه يحرم تسليطه على المسلم. تسليطه على المسلم ربنا سبحانه وتعالى: وأن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نحن على امرأة يحسن إليها ويطعمها ويسقيها، ولو تركها في دينها على أحسن حال نقول حرام أن تتزوج امرأة، فكيف بأمة؟ قال: إلا لضرورة بأن كثروا وأحاطوا بنا فيقاتلون بما يعم. يعني الضرورة أحيانا بالنسبة للعموم، لو وجدنا أننا نبدأ بالأخف فالأخف كما يفعل في قتال الصائل بالنسبة للضرب بالنار أو بالمنجنيق، فلا نعم مباشرة وإنما نأخذ الأخف في الأخف. فيقاتلون بما يعم ولا بمن يرى قتلهم مدبرين لعداوة أو اعتقاد كالحنفي. يعني أيضا عند ذلك هل نقاتل المدبر؟ عند من يعتقد ذلك كما قلنا عند الإمام أبي حنيفة أن المدبر منهم يقاتل أيضا، نعم، والإمام لا يرى ذلك إبقاء عليهم، ولا يجوز أيضا إحصارهم بمنع طعام وشراب إلا على رأي الإمام في أهل قلعة. يعني أن نحصر هؤلاء المسلمين عند ذلك تموت أطفالهم وتموت نساؤهم، هذا لا يجوز بحال من الأحوال أن نمنع الطعام والشراب عنهم وإن كنا نقاتلهم. انظروا إلى رحمة الإسلام. قال: إلا على رأي الإمام في أهل قلعة. يعني أهل قلعة أحيانا من أجل أن نجبرهم نمنع المؤن عنهم، عند ذلك يستسلموا على مستوى قلعة معينة لا على مستوى الكل، والقلعة فيها عدد من الناس، من الممكن أن يستسلموا إذا انقطع الإمداد عنهم. ولا يجوز عقر خيولهم إلا إذا قاتلوا عليها. يعني في حين القتال نحن نريد أن نخفف من هذا القتال، عند ذلك لو عقرنا الخيل واستبقيناهم وتابوا إلى الله عز وجل، أما أن نبدأ فنرى الخيول مثلا مجموعة في مكان معين، مثلا هذا يسم الخيول أو هذا مثلا يعقرها، لا، هذا حرام لأنه اعتداء على أموال المسلمين. كذلك لا يجوز قطع أشجارهم وأو زروعهم كذلك، ويلزم الواحد كما قال المتولي من أهل العدل مصادرة اثنين من أهل من البغى. قد يسأل سائل: كم عدد المسلمين من أهل العدل الذين يجب عليهم أن يقاتلوا البغاء؟ قيسوا ذلك على أهل الكفر. كان في صدر الإسلام يجب على الواحد أن يصمد أمام 10، بعد ذلك حدث التخفيف ونسخ أمر 10 إلى أمر المصادرة بالاثنين. عند ذلك في أهل البغي كذلك، لو كان عدد البغاة ضعف عدد المقاتلين يجب على هؤلاء المقاتلين أن يقاتلوا البغاة، كما يجب على المسلم أن يصبر لكافرين فلا يولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فهذا إذا ولى كالتولية يوم الزحف فهذه من الكبائر، ولذلك هذا لا يريد سلطانا وإنما يريد أن يرد هؤلاء المسلمين إلى دينهم وإلى شرع نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلا يولي إلا متحرفا لقتال، يعني أن ينتقل من مكان إلى مكان، أو متحيزا إلى فئة. يعني أحيانا القتال فيه كر وفر، فأحيانا إذا كر إلى الوراء قليلا ثم تقدم لا يسمى هذا من المتولين يوم الزحف. ولذلك هذا ما فعله سيدنا خالد، وأراد بعض الصحابة أن يعيب عليه فقال: هؤلاء الفرارون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكرارون. فالحرب عبارة عن كر وفر فسماهم الكرارون. قال الشافعي: يكره للعادل أن يعمد إلى قتل ذي رحمه من أهل البغي. يعني أحيانا عائلة انقسمت إلى قسمين، جماعة في أهل العدل وجماعة في أهل البغي. في أهل البغي خرج نصف هذه العائلة التي قلنا تقاتل، وفي أهل العدل خرجت نصف هذه العائلة تقاتل. يا ترى لو رأى الإنسان رحمه فهل يقتله؟ لا، الأولى له ألا يقرب من رحمه ويتحول إلى مكان آخر. يكره للعادل أن يعمد إلى قتل ذي رحمه، لأن الصلح سيكون بعد ذلك من قريب، وتبقى هذه العداوة وانشقاق الرحم. لذلك الأولى أن يبتعد عن قتل ذي رحمه من أهل البغي. وحكم دار البغي كحكم دار الإسلام، يعني الآن هذه دار بغي. لماذا هي دار بغي؟ لنفترض أنها كالتي منعت الزكاة في زمن الصديق، فلو زنى واحد فيها فأقام عليه الإمام عندهم حد الزنا يعتبر نافذا؟ نعم، لو قام الإمام فحد إنسان حد السرقة يعتبر نافذا، أو حد القذف هل يعتبر؟ نعم يعتبر نافذا. لو أخذ منهم الزكاة وجعل لنفسه بيت مال هل يعتبر نافذا أم نجبرهم أن يدفعوا الزكاة مرة ثانية؟ كل ذلك يصح. وحكم دار البغي كحكم دار الإسلام، قد يمضي ذلك عليه سنين، ومع ذلك ينبغي علينا أن نقول بصحة الفعل، لأن المؤمنين هنا عندما فعلوا ذلك معتقدين الصحة عندما يقدمون لإمامهم. فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الإمام المستولي عليها، ولو سبى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك. لو كان هؤلاء أهل البغي من طرف لهم مسلمون ومن جهة أخرى يوجد كفار، حدث قتال ما بين أهل البغي وما بين الكفار، الكفار ماذا أخذوا منهم؟ أخذوا أسرى أهل العدل، هل يجب عليهم أن يستنقذوا أيضا هؤلاء الأسرى من المسلمين ولو كانوا من أهل البغي؟ نعم يجب عليهم، لأن هذا الأمر ما بيقولوا والله ارتحنا منهم أخذوه الكفار، لا، هذا كلام لا يجوز، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تتم في شروط الإمام الأعظم وفي بيان طرق انعقاد الإمامة. الإمام أن يكون ملك أمير رئيس للأمة الإسلامية هذا فرض. الإمامة هي فرض كفاية، يعني مو كل الناس كل واحد يصير إمام، إمام واحد في المجتمع إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين. كالقضاء كذلك هو فرض كفاية، ينبغي لمن يستطيع أن يحسن القضاء ماذا يفعل؟ أن يسيطر على هذا الأمر. قال وهي فرض كفاية كالقضاء، فشرط الإمام كونه أهلا للقضاء قرشيا، يعني الأئمة من قريش، لخبر الأئمة من قريش شجاعا، فلا نجعل واحد إمام وهو جبان، لا، هذا يمثل المسلمين، ليغزو بنفسه، لأن الإمام إذا تقدم أمام الجندي فإن النصر يكون أكثر ويتشجع هؤلاء الجند، فهو ينبغي أن يكون من أشجع الناس من أجل أن يقاتل أعداء الله عز وجل. وهذا ما حدث، فلقد كان المسلمون ينتصرون بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا سمعوا أن رسول الله قد خرج عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يهزمون رعبا قبل الوصول إليهم. أيضا ترى ماذا كان يفعل الصحابة الكرام؟ هذا هو الصديق في بعث أسامة، ماذا كان يفعل؟ كان بين أمرين، بين أن يذهب للقتال وبين أن يقاتل جماعة أخرى، فآثر أن يقاتل الأخرى ويرسل جيش سيدنا أسامة رضي الله عنه، ولكنه أخذ بلجام فرس أسامة وكان يقول حينما وصل إلى الصحراء وأخذ الغبار يدخل في جسده وأنفه، كان يقول: ما على أبي بكر الصديق أن يغبر قدماه في سبيل الله. فهذا نوع من الشجاعة، أن يكون إنسان عمره 18 عاما وهو قائد الجيش ورئيس الدولة، هو الذي يأخذ بلجام فرسه، فهو قائد حقيقي كان يقوده بالدعاء، بالفعل، بالنصر، بالتأييد، بالعدل القائم الذي كان في تلك في المدينة المنورة. قال: وتعتبر سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة. يعني لا نضع إنسان بعد ذلك والله مشلول أصابه الفالج وبعد ذلك هذا هو الإمام، لا. وتعتبر سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة أيضا وسرعة النهوض كما دخل في الشجاعة. وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق: الأولى ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم. يعني المسألة ليست مسألة انتخابية كما يفعل اليوم في سائر العالم. المسألة: من هم أهل العقل؟ من هم أهل الحل والعقد؟ من هم العلماء؟ من هم الذين يعرفون مصير هذه الأمة؟ هؤلاء الذين ينتخبون. أما لو كان أغلب الأمة فسقة فإنهم سيرشحون فاسقا وبعد ذلك ربما يخرج ذلك الفاسق. ومن هنا لا ينبغي أن نمكن هؤلاء، وهذا ما تراه في بعض الدول اليوم. أهل الزنا أحيانا لهم دور أن يقيموا رئيسا وأن ينزلوا رئيسا في مسألة الانتخاب. هؤلاء الذين يجب أن يعاقبوا صاروا يحكمون بطريق غير مباشر. فلا يعتبر فيها عدد، ويعتبر اتصاف المبايع بصفة الشهود. يعني المبايع الآن كيف يكون الشاهد عدلا؟ كذلك ينبغي أن يكون هذا المبايع. والثانية باستخلاف الإمام من عينه في حياته. هذا المسألة الأولى حدثت لأبي بكر الصديق، بايعه أهل الحل والعقد والعلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الثانية: الإمام يستخلف إماما، يقول الإمام بعد فلان، فمن فعل ذلك؟ فعل ذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنهما. ويشترط القبول في حياته أن يقبل أن يكون خليفة بعده، كجعله الأمر في الخلافة تشاورا بين جمع، كما جعل عمر أيضا رضي الله عنه حينما جعل الأمر إلى 6 شورى، وجعل المرجح لهم عبد الله بن عمر. يعني إذا كانوا 3 بـ3 كل 3 اختاروا 1، عند ذلك مشكلة. فجعل المرجح الذي يكون معهم عبد الله بن عمر هو الذي يكون إماما، ولا يكون واحد من الأئمة. وكان يقول: يكفي آل الخطاب واحدا يوم القيامة. بين 6: علي والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة، فاتفقوا على عثمان. والثالثة طريق الثالث باستيلاء شخص متغلب، واحد قوي، بعد ذلك صار إماما رغما عنا ولو غير أهل لها، ربما أدنى من الناس الذين يصبحون إماما. هذا ماذا نفعل؟ نحن نريد أن تسود كلمة المسلمين وأن لا يكون هنالك شقاق، فإن لم يكن كافرا صح ذلك التغلب. نعم، الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال بعد ذلك: وتجب طاعة الإمام بالنسبة للرعية، وإن كان جائرا فيما يجوز من أمره ونهيه، بخبر: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف. يعني ولو كانت أذنه مثلا مقطوعة، ولو كان فيه عيوب، يعني قطع الأنف منه، قطعت الأذن، قطعت اليد، قطعت الشفة، ولو كان كذلك وكان إماما فما عليكم إلا الطاعة. المقصود اجتماع كلمة المسلمين، ولأن المقصود من نصبه اتحاد الكلمة، ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة. طبعا نحن نتكلم عن الإمام بشكل عام بشكل سريع، هنالك شروط في العقيدة وتوسعوا في ذلك الأمر كثيرا، ونحن نأتي في الفقه إلى ما يكفي هذا، بعد ذلك ننتقل إلى كتاب الردة، والحمد لله رب العالمين.